هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر أبي الطيب المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. مثل. ما يطلع الزيت إلا من كتر العصرة. هذا المثل يضرب بصفة عامة لبيان أن العمل الجاد والدأب وبذل أقصى الطاقة وتحمل المشاق شروط لا بد منها لتحقيق الأهداف الكبرى وبلوغ الغايات السامية، تماما كما في المثل: لا يستخرج الزيت بالكامل من ثماره وحبوبه إلا بعمليات عصر متكررة. كانت مجهدة بالطبع عندما كان العصر يتم بطريقة يدوية. علم. زيت الزيتون استخراجه وأنواعه. زيت الزيتون هو العصير الطبيعي لثمرة تلك الشجرة المباركة، يتميز بقيمته الغذائية العالية وتعدد استخداماته. يستخرج من الجزء الخارجي الطري لثمرة الزيتون بطريقة العصر، والتي تطورت من الاعتماد على الجهد العضلي إلى استخدام المكابس الآلية ثم أجهزة الطرد المركزي الحديثة. تتم عملية العصر هذه على عدة مراحل، على أساسها تصنف أنواع الزيت ودرجات جودته. من العصرة الأولى للثمار الناضجة ودون أي إضافات يستخرج أفضل الأنواع والمسمى بالزيت البكر، له رائحة الفاكهة ونسبة الحموضة به أقل من 2%. في العصرة الثانية يستخرج زيت تتم معالجته كيميائيا لخفض حموضته، يعرف بالزيت المكرر أو النقي، وعادة ما يخلط بالزيت البكر ليباع باسم الزيت الصافي. مخلفات الثمار المعصورة يتم خلطها بالماء لاستخراج نوعيات أقل جودة تعرف بزيت تفر أو كسب الزيتون، وتستخدم في صناعات كثيرة منها أفضل أنواع الصابون. مدينة. طور سيناء. طور سيناء مدينة مصرية شهيرة سميت باسم ذلك الجبل المبارك من جبال سيناء، والذي ورد اسمه أكثر من مرة بالقرآن الكريم. يرجع تاريخها إلى أقدم العصور، وحتى وقت قريب كانت تعرف باسم جبل الطور، إلى أن تم اختيارها لتصبح عاصمة لمحافظة جنوب سيناء عند إنشائها في عام 1979. تقع على الساحل الشرقي لخليج السويس، وعلى مسافة تقدر بنحو 265 كيلومتر إلى الجنوب من قناة السويس، وقبل نحو 100 كيلومتر من مدينة شرم الشيخ. من أبرز معالمها التاريخية والسياحية دير الطور الذي تم بناؤه في القرن الرابع الميلادي، وحمام موسى والذي تتدفق إليه من خمسة عيون مياه كبريتية ساخنة تستخدم في الاستشفاء من بعض الأمراض. لوقوعها على هضبة مرتفعة عن سطح البحر، فإن درجة الحرارة فيها أقل منها في باقي مدن جنوب سيناء عدا سانت كاترين، كما تتميز المدينة بمصادر المياه العذبة النقية من الآبار. حتى وقت قريب كان النشاط الرئيسي لسكان طور سيناء يتمثل في صيد الأسماك والزراعة والرعي، أما اليوم فقد انخرط أغلبهم في الأعمال الحكومية والأنشطة السياحية والتجارية. طرفة، ما هذا الذي بين يديك يا جحا؟ رطل من اللحم. رطل من اللحم؟ نعم، فلأي شيء يصلح؟ يصلح لكل شيء. إذن فضخي عليه كل شيء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.